أن يجب أن تحرك الأصبع في الصلاة بسرعة أم ببطء؟ أخي حرك مثل ما بدك. أنت لا عنه كيفية، كيف لا يقال عندنا في شيء لم يرد، مثل ما بدك حرك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.